الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيسرنا في هذا اليوم المبارك أن نفتتح درس التفسير في أول جلساته، أول دروسه، وإن شاء الله تعالى أن ييسر يعني إنهاء المقرر في هذه الدورة، ويستمر إن شاء الله تعالى يعني في كل دورة يعني في سورة من السور الطوال إلى أن ينهى تفسير كتاب الله عز وجل. ويسرنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور علي بن غازي التويجري في هذه الدورة، وأن يفتتح تفسير كتاب الله عز وجل، فليتفضل بما يفتح الله عليه مشكورا بإذن الله مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الموافق 13 من شهر رجب لعام 38 بعد 400 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام علي بن أبي طالب، نبتدئ تدريس تفسير كلام الله عز وجل. وقبل أن أبدأ أذكر إخواني بما ذكرتهم به البارحة، وهو أنه علينا أن نستحضر ونبتغي ونحتسب هذه المجالس عند الله جل وعلا، ونتقرب بها إلى الله، فهي عمل صالح عظيم إذا صدقت النية. وأذكر أيضا بأن في ساعة الجمعة التي هي إحدى أو التي هي ساعة يقبل فيها العمل، وأقصد أنه قد جاءت أقوال كثيرة في ساعة الجمعة، ومنهم من اختار قولا واحدا، واختار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن ساعة الجمعة أن فيها أكثر من ساعة، فعند صعود الإمام على المنبر هذه ساعة استجابة، وكذلك ما بعد العصر ساعة استجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أعطاه الله عز وجل سؤله، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نبدأ بالكلام على سورة الفاتحة، وسنتكلم عليها في نقاط. النقطة الأولى، ما هي أسماؤها؟ ومن المعلوم عند العرب أن الشيء المهم تتعدد أسماؤه وتكثر، وهو يدل على عظم شأنه وخطره. ولهذا تجد أن العرب جعلوا للسيف قرابة 300 اسم، وكذلك للأسد، وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل ذكر بعض الأشياء وتكرار أو ذكر أسمائها وتعداد أسمائها، كما عدد الله عز وجل أسماء يوم القيامة ورابة 27 في كتاب الله عز وجل. وكذلك سورة الفاتحة لها عدة أسماء حتى أوصلها بعضهم إلى 11 فمن أسمائها الفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن، ومن أسمائها أم القرآن لأن كل ما في القرآن يرجع إلى ما في الفاتحة أو في الفاتحة إشارة إليه، ومن أسمائها أنها السبع المثاني، وذلك لقوله جل وعلا ولقد آتيناك 7 والقرآن العظيم. ومن أسمائها أيضا القرآن العظيم لهذه الآية، ومن أسمائها الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، الحديث وسيأتي إن شاء الله. ومن أسمائها أيضا أم الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن. ومن أسمائها الحمد لأنها مبتدأة به. ومن أسمائها أيضا الشفاء، لأن أبا سعيد قرأها على سيد الحي فشفي تماما مما أصابه. ومن أسمائها أيضا الرقية، لأن أبا سعيد رقى فيها المريض أو سيد الحي فعوفي من مرضه. ومن أسمائها أساس القرآن، ومن أسمائها الوافية، ومن أسمائها الكافية، ومن أسمائها الكنز. وكل هذا مما يطلق على سورة الفاتحة. وأما نوع سورة الفاتحة فهي مكية. وقبل البدء بترجيح نوعها نقول المكي والمدني للعلماء فيه ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح الأول أن المكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا قول ضعيف، لأن في القرآن ما ليس خطابا لأحد، يعني ما خطب به أناس معينين ولا أهل مكان معين، تشريع من الله وبيان. والقول الثاني أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وهذا ضعيف أيضا، لأن هناك شيء من القرآن نزل في الطائف أو نزل في بدر أو نزل في تبوك. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن المكي والمدني ينظر إليهما باعتبار الزمان، فما كان قبل الهجرة وقبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني ولو كان نزل بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع. وهذا هو أعدل الأقوال، لأنه يشمل جميع القرآن ولا يبقى واسطة على القولين السابقين. يبقى قرآن ليس خطابا لأحد، يعني ما جاء بصيغة الخطاب، ويبقى قرآن لم ينزل من مكة والمدينة، والحدود كما يقال الحد يجب أن يكون جامعا مانعا، فلا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما كان منه وكان ينطبق عليه. فنقول إذن هذا هو القول الراجح، إذا قلنا مكي أو مدني فالمراد بالمكي ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو كان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولما يصل إليها، لما وصل المدينة وصل قباء، فما نزل عليه من تلك اللحظات فما بعد فهو مدني، فالاعتبار بالزمان. إذن سورة الفاتحة قيل إنها مكية، وهذا هو القول الصحيح، وقيل إنها مدنية، وقيل نزلت مرتين، والقول الراجح أنها مكية. ويدل على هذا قوله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا في سورة الحجر في الآية 15 منها. وسورة الحجر مكية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، فالله يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آتاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والنبي فسر السبع المثاني والقرآن العظيم بأنها الفاتحة، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم، يفسر الفاتحة بهذا. إذن امتن الله عليه بها في مكة قبل هجرته، فدل على أنها مكية وليست مدنية. وقال بعضهم إنها مدنية، وربما أشكل عليهم ما جاء في الحديث الذي عند مسلم سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالمدينة جاءه جبريل فسمع نقيضا يعني صوتا، فرفع جبريل رأسه وقال: هذا ملك، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل، لم يفتح قط قبل هذا. فنزل منه ملك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما، خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب. خواتيم سورة البقرة، سورة البقرة مدنية، وكونهما مع بعضهما وبشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم سويا دليل على أنها نزلت بالمدينة. لكن أجاب أهل العلم عن هذا، قالوا: لا يمنع أن يكون هذا بمكة، يعني كونها يكون آخر سورة البقرة، قد يكون الله أخبر نبيه وهو بمكة، ولكن ما أخبر بهذا الحديث إلا لما قدم المدينة. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كما يقال بطل به الاستدلال. والقول بأن الثالث بأنها نزلت مرتين هذا قول ضعيف. من ادعى أن هناك شيئا من القرآن نزل مرتين فعليه البينة، لا يوجد دليل صحيح صريح في هذا، وهذا هو الأصل، القرآن ينزل مرة واحدة. فأحد الأقوال أن سورة المائدة، أن سورة الفاتحة أنها مكية. أما عدد آياتها فسبع آيات بنص القرآن، قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهناك خلاف شاذ لا يعول عليه لأن هذا نص القرآن، وحكى الإجماع على هذا جمع من أهل العلم. وأما عدد كلماتها فخمس وعشرون كلمة، خمس وعشرون كلمة. وأما عدد حروفها فمائة وثلاثة عشر على ما سلكه ابن كثير رحمه الله في تفسيرها. وأما ترتيب نزولها فقيل إنها أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول فيه نظر، لأن أول سورة نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق أولها الخمس الآيات الأولى، وقيل إنها أول سورة نزلت كاملة. والأظهر والله أعلم أنها نزلت عند على النبي صلى الله عليه وسلم عند فرض الصلاة عليه. وأما فضلها ففيها أحاديث كثيرة، نختصر ونقتصر على بعضها. فمنها حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين، وفيه أنهم كانوا في حي، أنهم خرج مع بعض أصحابه أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومروا على حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي وقرأ عليه أبو سعيد، طلب منه جعلا وقرأ عليه، فقام كأنما نشط من عقال في الصحيحين، قال فجعلت أجمع بزاقي وأتفل عليه بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. وجاء عند أحمد الترمذي فقرأت عليه الفاتحة سبع مرات، وهذا استفاد منه أن من السنة بالرقية أن تقرأ الفاتحة سبع مرات، لأن الحديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين. هذا يدل على فضلها، فإن الله عافى بها هذا الرجل وقام كأنما نشط من عقال. وما يدل على فضلها أيضا حديث أبي عند أحمد بسند صحيح، وفيه وذكر قصة لكن نحن نريد اختصار الكلام، وفيه والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، سورة الفاتحة، يعني حتى الكتب السابقة ما أنزل الله فيها مثل الفاتحة، وهذا يدل على فضلها. وما جاء في فضلها أيضا ما في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بأفضل سورة في كتاب الله، وفيه ثم ذكر قصة ثم قال هي فاتحة الكتاب والسبع المثاني، هي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، قال أفضل سورة في كتاب الله. وفي حديث عبد الله بن جابر عند أحمد ألا أنبئك بأخير سورة في القرآن، ثم قال هي فاتحة الكتاب. وأيضا الأحاديث التي تدل على وجوب قراءتها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على فضلها. ولهذا أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأفضل آية في القرآن آية الكرسي لورود النص في هذا. بعد ذلك نأتي على تفسير السورة، فنقول من المعلوم أن السنة أن يبدأ الإنسان إذا أراد أن يقرأ أن يبدأ بالاستعاذة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة في عدة آيات من كتابه، ومنها ما خص به القرآن، كما قال جل وعلا في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لها صيغ أكملها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقد صح بذلك الحديث وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الصيغ أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الصيغ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا حصلت الاستعاذة أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يأتي الإنسان بالكمال، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني معنى الاستعاذة، معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله. الله علم على ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف، وهو مشتق من أله يأله إلهة، فأصله إله ثم دخلت عليه أل التعريف، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، فصار الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة التي في الوسط، وأدغم أحد اللامين في الآخر ثم فخم فقيل الله، هذا هو الصحيح. فهو علم على الله عز وجل مشتق من أله يأله إلهة، ومعناه كما قال ابن عباس، قال الله هو ذو العبودية، هو ذو العبودية، نعم هو ذو العبودية على خلقه أجمعين. الله هو ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين، هذا هو معنى الإله، يعني أنه المألوه المعبود. فالإله فيه معنى التأله وهو العبادة، ولكن قالوا أيضا فيه معنى الحب والخضوع، فهو الله أي المألوه المعبود مع حبه والخضوع له سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مشتق في اللغة من شطنة على الصحيح، ويقال أنه من شاطأ، فهو من شطنة إذا بعد عن الخير، وقيل شاطأ بمعنى احترق، لأن أصل الشيطان من النار، لكن الصواب أنه مشتق من شطنة أي بعد عن الخير. قال سيبويه لأن العرب تقول تشيطن الرجل، تشيطن الرجل إذا فعل أفعال الشياطين، ولا يقولون تشيط الرجل، وهذا دليل على أن أصلها عندهم من شطن إذا بعد عن الخير، من الشيطان الرجيم. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، رجيم بمعنى مرجوم مبعد من رحمة الله، فهو الشيطان الرجيم أي المرجوم المبعد من رحمة الله عز وجل. وقد جاءت نصوص، نعم قبل ذلك، من همزه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. فسر العلماء الهمز والنفث والنفخ، فقالوا الهمز هو الموتة، الموتة بالضم، قالوا ومعناها الخنق، الخنق والصرع، صرع الشيطان وخنقه تسلطه على ابن آدم. فالمسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، يعني من أن يتسلط علي بالخنق أو المس أو الصرع، من همزه ونفثه. ونفثه قالوا هو الشعر، نعم نفثه هو الشعر، ونفخه قالوا هو الكبر، ما يوقيه في النفوس من الكبر والتعاظم. إذن المسلم يستعيذ بالله جل وعلا السميع العليم الذي يسمع ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العليم بحال الخلق كلهم، من الشيطان الرجيم من همزه وتسلطه على الإنسان بالخنق أو نحوه أو الصرع أو نحوه، ومن شعره تسلط عليه بالشعر ويجعله، والمراد به الشعر الذي لا خير فيه، جعله هو همه ويعجب به ويتأثر به. وكذلك من نفخه يتسلط عليه بالكبر والتعاظم، فإنها صفة ذميمة، وقد حرم الله عز وجل الكبر. وقد وردت نصوص في فضل الاستعاذة، منها ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يختصمان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لقالها، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه رجل قال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أخر عني، أتراني مجنونا؟ لأن قد بلغ منه الغضب مبلغا. فهذا دل على فضلها، أن الإنسان إذا قالها يذهب الله عنه الغضب ويذهب عنه الشر. ولهذا ينبغي المسلم إذا أحس بالغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ينطفئ الغضب الذي أصابه، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ويستعيذ بالله من شره. متى يستعاذ؟ متى يستعاذ إذا أردت أن تقرأ؟ هل الاستعاذة قبل القرآن، قبل القراءة، أو بعدها؟ من العلماء من قال إن الاستعاذة بعدما تنتهي من القرآن، فإذا انتهيت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: والدليل أن الله قال: فإذا قرأت القرآن، وقرأت فعل ماضي، قرأت يعني فرغت من قراءة القرآن، فاستعذ بالله. وقال بعض العلماء إن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وهذا هو الحق، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، فعله وقوله. وقال بعضهم أنك تستعيذ قبل القراءة وبعدها، يريد الجمع بين الدليلين، وهذا فيه نظر. الصواب أن معنى قوله فإذا قرأت القرآن، نقول هذا المراد إذا أردت أن تقرأ، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل الوضوء يكون قبل الصلاة ولا بعد ما ينتهي الإنسان من الصلاة، أو بعد ما يقف في الصف؟ لا، قبل الصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا يجوز الإنسان يدخل الصلاة إلا هو متوضئ. قالوا: فمعنى فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: ويبين هذا ويفسره فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يستعيذ قبل أن يقرأ، سواء في الصلاة أو في غيرها. هل يستعيذ، أو ما حكم الاستعاذة، ما حكم الاستعاذة أمام القراءة؟ الجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، والصواب أنها سنة مستحبة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيئة في صلاته قال: إذا قمت فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، في الصحيحين، وفي النسائي: إذا قمت فاقرأ سورة الفاتحة. ولم يذكر الاستعاذة قبلها ولا البسملة، لكنها سنة، وأفضل وأحسن وأطيب أن يستعيذ الإنسان قبل أن يقرأ، لكن ليست بواجبة، بمعنى لو تركها لا يأثم بهذا، لا في الصلاة ولا في القراءة العامة. ومن المسائل: هل يستعيذ في كل ركعة في الصلاة؟ من العلماء من قال أنه يستعيذ في كل ركعة، ومنهم من قال يستعيذ في المرة الأولى أول ما يبدأ، لأن الصلاة شيء واحد وعبادة واحدة، فيستعيذ في أولها. ومن العلماء من قال أنه يستعيذ في عند كل قراءة، لأن الله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، سواء في الصلاة أو في غيرها. وهذا القول له وجه من النظر، وإن كان كثير من الفقهاء على القول الأول، والأمر فيه سعة، لكن لو أنه استعاذ عند كل قراءة فإن هذا يدل عليه ظاهر الأمر بالاستعاذة عند إرادة قراءة القرآن، ولم يخص قراءة دون قراءة، فهو يقرأ في الركعة الأولى ثم ينقطع عن القراءة ثم يعود إليها مرة أخرى فيستعيذ في أولها، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك تأتي البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة أولا نبدأ بالكلام على معناها، نبدأ بالكلام على معناها. فبسم الله، الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء، والجر والمجرور في الكلام لا بد أن يتعلق بشيء. لو أنك قلت في الدار أو في الكويت أو في السيارة، هذا كلام ما يفيد، لابد تربطه بشيء، لابد شيء يتعلق به. فتقول مثلا في الكويت دورة علمية، في الدار رجل. إذن الجار والمجرور هنا يتعلق بأي شيء؟ قال بعض أهل العلم أنه متعلق باسم تقديره ابتدائي، باسم الله ابتدائي، يعني إذا قلت بسم الله فمعنى كلامك تقول ابتدائي بهذا الأمر بسم الله، لكن قدره اسم ابتدائي. وقال بعض أهل العلم أنه يتعلق بفعل تقديره بسم الله أبدأ، بسم الله أبدأ، إذا قلت بسم الله لسان حالك يدل على أنك تقول أبدأ ببسم الله. ولكل وجه الحقيقة، لكن الأظهر من هذا وهو ما اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام، مناسب للمقام بفعل. إذن بسم الله متعلق بفعل، لماذا ما قلنا أنه باسم؟ قالوا لأن الأصل في العمل ما هي؟ الأفعال هي الأصل، قام زيد جاء زيد، فالأصل في العمل هو الفعل، فنحن نقدره على الأصل بفعل متأخر. لماذا؟ لماذا نجعله تقديره أبدأ بسم الله؟ قال لأن الابتداء باسم الله فيه بركة، فالإنسان حينما يبدأ باسم الله يتبرك به، اسم ربنا وهو مبارك وتحصل البركة، فيبدأ باسم الله قبل أن يذكر الفعل. والأمر الثاني أنه محذوف حتى يكون أبلغ، حتى يقدر كل إنسان يقدر له ما يريد بفعل، قال بفعل مناسب للمقام، بفعل مناسب للمقام. فالذي يريد يقرأ لما يقول بسم الله تقدير الكلام بسم الله أقرأ، الذي يريد يأكل بسم الله أكل، الذي يريد أن يدخل المسجد بسم الله أدخل، وهكذا. إذن الجار والمجرور متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام. بسم الله الرحمن الرحيم، الله علم على ربنا جل وعلا وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان كريمان، أحدهما أبلغ من الآخر، فإن الرحمن على وزن فعلان، وفعلان في لغة العرب تدل على السعة والامتلاء، يقال رجل غضبان، رجل سكران، رجل ريان، أصل هذا الوزن في لغة العرب يدل على السعة والامتلاء. ومن باب الاختصار لأن نريد أن نمشي، أحسن ما يقال فيها ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال الرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل. فالرحمن دال على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة، والرحيم دال على الفعل وهو أن الله يرحم عباده. فالرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل، فالله الرحمن متصف بالرحمة فهو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الذي يرحم خلقه وكان بالمؤمنين رحيما، ما تجد في القرآن كان بالمؤمنين أو بالناس رحمانا، قال وكان بالمؤمنين رحيما، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا دال على الفعل. إذن الله متصف بالرحمة فهو دال على الوصف، والرحيم دال على الفعل فهو رحمن متصف بالرحمة يرحم خلقه ويفعل ذلك بهم. وجاء في البسملة عدة أحاديث في بيان فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي والطبراني والحاكم وصححه وصححه الألباني عن أبي تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبهم هنا، ولكن لا يضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول قد جاوزوا القنطرة. عن رجل قال يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فعثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سقطت الدابة، وقعت يدها أو رجلها في جحر أو نحوه فسقطت، قال: فقلت: تعس الشيطان، يعني هلك خسر. قال: لا تقل هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل هكذا، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذا قيل بسم الله يتصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب. والحديث صححه الشيخ الألباني وقبله الحاكم. إذن ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن يسن من السنة أن يسمي الإنسان عند كل أمر، حينما يقع أو يحصل له شيء مفاجئ أو يسقط فنجان أمامه أو يسقط شيء يقول بسم الله. ومن ذهب إلى هذا ابن كثير في بداية التفسير، أنه يشرع التسمية عند كل شيء إلا ما ورد الدليل بخلاف ذلك. ومن الحديث الدالة على هذا ما رواه النسائي والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني، أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما قطعت يده يوم أحد، قطعت أصابعه، قال: حس، كلمة حس، حس يعني مثل ما نقول نحن أح الآن، لما قطعت ضربت يده قال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. وهذا دليل على أنه ينبغي الإنسان، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يذهب إلى أن التسمية في كل شيء، إذا حس الإنسان من شيء يقول بسم الله. ولهذا قال: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون. فيشرع الإنسان التسمية حينما يقع بشيء. ومن الأدلة الدالة على فضل التسمية الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، يذكر الله عليه، ولا وضوء نعم لا وضوء لمن لم يذكر الله، نعم، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومنها: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان، يدل على فضل البسملة أيضا عند الجماع. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك. والأحاديث في هذا كثيرة في فضل التسمية. هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا. هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ قد يقول قائل: طيب لماذا نطرح هذه المسألة؟ ما ثمرت الكلام في هذه المسألة؟ لها ثمرة عظيمة. فمن اعتقد أن البسملة من الفاتحة يجب عليه أن يقرأها، ويجب عليه أن يرفع صوته بها في الصلاة الجهرية، لأنه لا فرق بين الآية الأولى والثانية والثالثة، والفاتحة ركن الصلاة، ولو ترك منها آية بطلت الصلاة، فلو ترك البسملة بطلت الصلاة. هذا إذا قلنا أنها آية، وإذا لم نقل أنها آية نقول لا، الصلاة لا تبطل، ولا يسن الجهر بها أيضا في الصلاة. والمسألة فيها أقوال، منهم من قال إنها آية من الفاتحة، منهم من قال أنها آية في أول كل سورة، ومنهم من قال إنها آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها. هذا هو أصح الأقوال بالدليل، البسملة آية مستقلة في أول كل سورة ما عدا براءة، ما عدا التوبة، وليست من السورة، آية مستقلة، إلا التي في سورة النمل هذه بالاتفاق من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية بالاتفاق، هذه آية من سورة النمل لا إشكال. لكن الكلام الآن على البسملة في أول كل سورة، فنقول الراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة، وليست منها إلا سورة براءة لا يشرع التسمية في أولها لأنها نزلت بالعذاب، فالذي يشرع هو الاستعادة فقط. طيب ما هو الدليل؟ لأن القول إذا لم يكن عليه دليل ما أفدت الناس شيئا. الناس ما يريدون قول فلان وعلان، يريدون ما أراده الله ورسوله، ما الذي يريده الله منا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول الدليل كما يلي: أولا أن الفاتح أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة يدل عليه ما رواه أبو داود بسند صحيح، صححه ابن كثير وصححه الألباني وغيره من أهل العلم، عن ابن عباس قال: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا دليل واضح أنها في أول كل سورة، ما يعرف السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي في أول كل سورة للفصل. الدليل الثاني مركب، فنقول الفاتحة سبع آيات بنص القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاتحة الكتاب: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر، بين أن السبع المراد بالسبع المثاني هي الفاتحة، والله سماها سبع مثاني يعني تثنى في كل ركعة، تقرأ في الركعة الأولى ثم تثنى قراءتها في الثانية وفي الثالثة. إذن الآن وصلنا إلى أن سورة الفاتحة سبع آيات. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة في الحديث الذي رواه مسلم، حديث القدسي، قال: يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. كم يكون لله وكم يكون للعبد؟ ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد، لأن الله أخبر أنها سبع آيات، سبعة على اثنين ثلاث آيات ونصف. ونقول هذا نفسه جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. هذه ثلاث آيات كلها لله، حمد وثناء وتمجيد. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإياك لله، أي لا نعبد إلا إياك، نخصك بالعبادة. وإياك نستعين هذه للعبد. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هي سبع آيات، وفصلها الله عز وجل في الحديث القدسي، ولم يذكر البسملة في أولها. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله، ولم يقل فإذا قال بسم الله. وفي هذا الحديث القدسي أيضا جاء بثلاث آيات ونصف لله، ونصف الآية الرابعة: إياك نستعين، إلى آخرها آية أخرى. نعم، النصف الآخر الذي يخص العبد. إذن الحديث أكبر دليل ما ذكر البسملة. ومن هنا يرد إشكال، قد يقول بعض: طيب المصحف الذي بين أيدينا الآن، عد المسألة البسملة عدها آية. نقول صحيح، لكن هذا على العد الكوفي، المصحف على العد الكوفي، والكوفيون يرون أنها آية، لكن هي مسألة خلافية. فالكوفيون لما رقموا وضعوا على ما يعتقدون، على ما يرونه، لكن هذا العد عدها آية، هذا اجتهاد. عدها الآية الأولى والثانية، هذا اجتهاد من القراء. فنقول هي سبع آيات، الفاتحة سبع آيات من غير البسملة، ولكن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة. ومما يدل عليه أيضا، وإن كان هذا يكفي، الحديث الآخر في سورة تبارك الذي بيده الملك حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة 30 آية شفعت لصاحبها، تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية من غير البسملة. فالبسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها. وبناء على هذا لا يسن أن يجهر بها الإمام في الصلاة الجهرية، وقد دلت على هذا السنة. يقول روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أو يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعند مسلم لا يذكرون البسملة لا في أول قراءة ولا آخرها. هذا فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف الأئمة 3 من الخلفاء الراشدين. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، يعني نحو من قول أنس، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا رواه مسلم، وهذا ما يدل على رجحان أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفسر القرآن ويعلم تفسيره، وفعل أصحابه من بعده. إذن لا يجهر بالبسملة، لكن لا تترك البسملة لأنها سنة. لكن لو قال رجل أنا نسيتها، نقول صلاتك صحيحة. لو قال أنا ما قرأتها عمدا، نقول صلاتك صحيحة. لكن خالف السنة. لكن المسألة مسألة الآن، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ ولهذا نقول البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، والسنة الإتيان بها وعدم تركها. طيب، هذا ما يتعلق بالمقدمة ومقدمة سورة الفاتحة. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على تفسير سورة الفاتحة. فنقول، يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الألف واللام في الحمد للاستغراق، الحمد الألف واللام للاستغراق، أي لاستغراق جميع أنواع المحامد. وقد عرف الحمد بتعريفات عدة، منها ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى، فقال الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. وعرفها في موطن آخر فقال الإخبار عن صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. وعرفها بعضهم قال الحمد، وعرفه بعضهم قال الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري بقصد التعظيم أو لقصد التعظيم. وقيل هو الثناء على المحمود لكماله وعدله، وهذا تعريف السعدي تقريبا، قال هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، أفعال الله التي يفعلها إما فضل ومنة وإما عدل، إهلاك الكافرين وتعذيب المستحقين هذا من عدله، فأفعاله إما فضل وإما عدل. والأمر فيه سعة إن شاء الله. لكن بعض أهل العلم قال إن الحمد ليس ثناء، قال لأنه في حديث ابن عباس الذي مر معنا أنه قال إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فما قال عن الحمد أنه ثناء. ولكن لعله يقال أن الأمر فيه سعة، وأن الحمد هو ثناء والرحمن الرحيم هذا ثناء على الله عز وجل، نوع من أنواع الثناء، فهو الثناء على الله عز وجل بجميع أنواع المحامد. الثناء على الله والإخبار عنه بجميع أنواع المحامد فهو المستحق لها دون غيره. ولهذا قال العلماء الحمد لله، قالوا اللام لام الاختصاص، الحمد له يختصه، يختص به ولا يكون لغيره سبحانه وتعالى. والحمد هذه الكلمة عظيمة، وجاءت النصوص تدل على فضلها، ومنها ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث الأسود ابن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك بمحامد حمدت بها ربي، كان شاعرا، قال ألا إن ربك يحب الحمد، ألا إن ربك يحب الحمد. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، قال حسن غريب وحسنه الألباني في الصحيحة من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وجاء أيضا فيما رواه ابن ماجة من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. ما أنعم الله عز وجل على العبد نعمة فقال العبد الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني الحمد الذي صدر منه أفضل من هذه النعمة، هذا يدل على فضل الحمد. وروى ابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وبهذا يتبين خطأ الكلام المنتشر بين الناس، إنسان إذا رأى شيء يسوءه قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أقول لا، الحمد لله على كل حال إذا رأيت ما يسوءك، والنعمة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هكذا جاءت السنة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرب مأخوذ من التربية، الرب مأخوذ من التربية، والتربية يدركها كل إنسان، فالله جل وعلا هو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه. أنت بس تأمل في حالك، أنت هل كنت بهذه الحال منذ أن ولدت، ولا ولدت أنت لا تعقل شيء ولا تعرف شيء ولا تنفع نفسك بشيء، فرباك وأنعم عليك وكبرت سنك وبلغت وتزوجت وتوظفت وأتم الله عليك النعمة يا أخي، وربيك الله عز وجل بنعمه طورا بعد طور وحينا بعد حين. فالرب فيه معنى التربية، والأصل في الرب هو المتصرف، المتصرف للإصلاح، يقال الرب يطلق على المالك المتصرف ويطلق على السيد المتصرف للإصلاح، ويقال ولهذا يقال رب الدابة، رب البيت، رب السيارة، وكل هذه المعاني في حق الله حق، فهو ربنا ومدبرنا والمتصرف فينا. ولا يطلق اسم الرب بالإطلاق إلا على الله، ما يقال الرب هكذا بالإطلاق إلا على الله، لكن غيره يطلق عليه على سبيل الإضافة، رب الدار، رب الأرض، رب كذا. الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم مأخوذ من العلامة، وسمى خلقه عالم لأن وجودهم علامة عليه جل وعلا، وجود الخلق بهذه الكثرة وبهذه الأنواع وبهذه الصفات علامة على موجدهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. والعالمين فيها أقوال، أصحها قول قتادة وأجمعها. قال العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله. وصح هذا القول القرطبي، وفقه ابن كثير. ومن العلماء من قال العالمون هم الجن والإنس، ومن المفسرون من قال هم الجن والإنس والملائكة، ومنهم من قال العالم 1000 أمة، 600 في البحر و400 في البر، ومنهم من قال 18,000 عالم. لكن كل هذا ليس صوابا، قد يكون بعض القول لكن ليس كله. فخلق الله لا يحصى، ويشمل كل ما خلقه الله عز وجل بما في ذلك السماوات والأراضين ومن فيهن وما بينهن. ولهذا نقول العالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله. فليس ثمة إلا خالق أو مخلوق، رب أو مربوب. فالله هو الرب، وما سواه مربوب ومخلوق. فهو رب العالمين الذي رب الخلق بنعمه، لأن التربية هي إصلاح الشأن. فالله أصلح شأن عباده ورباهم بنعمه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مر معنا الكلام على الرحمن الرحيم، ونعيده تأكيدا، فنقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. هذا تعبير آخر، لكن هو بمعنى القول السابق. الرحمن ذو الرحمة الواسعة يعني متصف بالرحمة، ورحمته وسعت كل شيء. والرحيم ذو الرحمة الواصلة يعني أنه يفعل الرحمة ويوصلها إلى خلقه فيرحمهم جل وعلا. فهو ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، متصف بالرحمة ويرحم عباده وخلقه سبحانه وتعالى. وهذا ثناء على الله عز وجل. ولهذا ذكر ابن كثير وغيره أن من أسبابه أن من آداب الدعاء، من أدب الدعاء أن تحمد الله في أوله وتثني عليه. هذا من أداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، تحمد الله وتثني عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قرأ عاصم والكسائي مالك بالألف، وقرأ الباقون بلا ألف، ملك يوم الدين. وأكثر المفسرون من أيهما أرجح، مالك أو ملك، والذي يظهر أنه لا داعي لهذا الترجيح، كل منهما قراءة سبعية متواترة، فهذه حق وهذه حق. فالله مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مالك يوم الدين وهو الملك يوم الدين جل وعلا. وذكر بعض أهل العلم، وأنا الحقيقة ما وقفت عليه، يقول إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بمالك وملك، أحيانا بمالك وأحيانا بملك. قال فدل هذا على أنه يسن أن يقرأ الإنسان فاتحة خاصة، مرة يقرأ ملك ومرة يقرأ مالك. وأكثر أهل العلم على أن الإنسان يقرأ بقراءة واحدة يلتزم بها، مثلا يقرأ بقراءة حفص يقرأ الصلاة كلها والقراءة كلها، ما يبدأ يشكل قراءة بقراءة نافع وقراءة بقراءة حفص وقراءة بقراءة الكسائي. بل شيخ الإسلام يقول كأنه يحكي الاتفاق على أنه إذا قرأ يلتزم بالقراءة بقراءة واحدة، ما يشكل في الصلاة. فالحاصل أن مالك وملك كلاهما قراءة سبعية، مالك يوم الدين، والمعنى المالك الذي يملك شأن يوم الدين، فيملك وقوعه متى يقع يوم الدين، لأن يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وهو الذي يملك التصرف فيه. ولهذا يمسك السماوات والأرض ويهزهن ويقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فهو الذي يملك إقامة هذا اليوم في الوقت الذي يريده، وذلك اليوم هو الملك وحده لا شريك له ولا مالك. حتى ملوك الدنيا يصبحون حفاة عراة غرلا يقفون مرتهنين بأعمالهم لا يدرون يأخذون صحائفهم بأيمانهم أو بشمائلهم. فهو مالك يوم الدين جل وعلا، والدين هو الجزاء والحساب، ومنه قوله جل وعلا أئنا لمدينون، يعني مجزيون محاسبون بأعمالنا. فمعنى يوم الدين يعني يوم الجزاء، يوم يدين الله الخلق بأعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله مالك الدين والدنيا، مالك يوم القيامة ومالك سائر الأيام، لكن خص ذلك اليوم بالملك لأنه اليوم الذي ينفرد فيه بالملك، بمعنى أنه لا يوجد ملك في ذلك اليوم سوى الله. حتى ملك الدنيا انتهى ملكهم، مرتهنون بأعمالهم، ما يملكون شيئا لا لأنفسهم ولا لغيرهم. وإلا الله جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تلاحظون من أول السورة كان الكلام على سبيل الغيبة، الحمد لله أي له، الرحمن الرحيم هو، مالك يوم الدين هو، ثم قال إياك، انتقل إلى الخطاب. ما هي الحكمة؟ أول السورة كان على سبيل الغيبة، ثم التفت، وهذا يسمونه أسلوب التفات، التفت من الغيبة إلى الخطاب. ما هي الحكمة؟ يقول ابن كثير رحمه الله الحكمة أن العبد يكون بعيدا عن الله، فإذا حمد الله وأثنى عليه ومجده قرب من الله بسبب هذا العمل الثناء والحمد، قرب من الله، فناسب أن يوجه إليه الخطاب، أن يوجه الكلام إليه بصيغة الخطاب، ما يقول إياه نعبد، لا، لأنه قرب، كأنه كان بعيدا فلما حمد وأثنى على الله عز وجل قرب من الله، فناسب أن يخاطبه بصيغة الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك مفعول نعبد، لأن تقدير الكلام نعبد إياك، نعبد الله، فالمعمول إياك معمول، ونعبد هو العامل. فما هي الحكمة في تقديم المعمول على العامل؟ لأن الأصل في الكلام أن يتقدم العامل وهو الفعل، الفعل ثم العامل، قام زيد، أو تقول قرأ محمد الكتاب، فالكتاب معمول والعامل هو محمد، فيقدم الفاعل على المفعول به. وهنا لماذا قدم المعمول به الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ قالوا ليدل على الحصر والاختصاص، هذا أسلوب من أساليب لغة العرب، إذا قدم ما حقه التأخير دل على الحصر والاختصاص. لما يعني قوله إياك نعبد تقدير الكلام لا نعبد إلا إياك، هذا معنى الكلام، حصر العبادة بالله جل وعلا، لا نعبد إلا إياك، هذا معناها. لكن لو قال نعبد إياك الكلام يحتمل نعبد إياك ونعبد غيرك، لا، لأن لما تقول الإنسان إياك أعني، مثل ليس كقولك أعني فلان، لأنك إذا قلت إياك أعني يعني لا أعني ولا أقصد إلا أنت، أما إذا قلت أعني فلان قد تعني فلان وتعني غيره، تعني فلان وتعني غيره. فكذلك هنا إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، كما جاء في الآية الأخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما يعبدون أحدا معه سبحانه وتعالى. والعبادة في اللغة مأخوذة من التذلل والخضوع، ومنه قولهم طريق معبد، إذا وطئته الأقدام وذللته. وفي الاصطلاح العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، العبادة اسم جامع، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها، هو تعريف الحقيقة جامع مانع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة التي يراها الناس، والباطنة كأعمال القلوب، الخوف، الرجاء، حسن الظن بالله عز وجل، هذه عبادة عظيمة. إذن إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، فنتقرب إليك بعبادتنا الظاهرة والباطنة، لا نتقرب بها إلا لك، وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون، لتقدير الكلام ولا نستعين إلا بك، لأنه يعني قال إياك نستعين، أين خصك بالاستعانة؟ وهذا دليل على أن العبد محتاج إلى إعانة الله عز وجل في كل وقت وأوان، ولولا إعانة الله ما استقام أحد على الدين ولا أدى الشعائر، والله ما نؤدي أعمالنا من هذه الصلاة التي انتهينا منها ما نؤديها إلا بإعانة الله. كم من الناس ما يصلي، أصح منك بدن وأكثر مال وكذا وكذا، لكن ما أعانه الله عز وجل عليه. فالعبد لا يستغني عن الله طرفة عين، ويجب أن يكون مستشعرا لهذا يا أخوان، يكون مستشعرا لهذا، وأنه لولا إعانة الله عز وجل له ما فعل شيئا، الإيمان وغير الإيمان، الأعمال الصالحة وغيرها من الأمور المباحة. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة ونسألك الإعانة عليها. ولهذا يقول ابن القيم القرآن كله يرجع معناه إلى الفاتحة، والفاتحة كلها ترجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فنعبدك مستعينين بك على عبادتك. وهذا من رحمة الله بنا، يعيننا ويثيبنا، يعيننا على العبادة يهدينا، ويعيننا على العبادة ويسرها لنا ويسرنا لها، فإذا فعلنا ذلك أثابنا عليها. هذا والله كرم الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يقول لما يصنع إليك معروفا تقول له شكرا يا أخي، يقول لا شكر على واجب. هذا قول ما هو صحيح، ما هو واجبنا نحن، وما خلقت الجن والإنس، العبادة واجب في حقنا وإلا لا؟ طيب إذا عملناها ألا يشكر الله عز وجل لمن يعبده؟ بلى، يشكر لهم ويدخلهم الجنة ويرزقهم الدرجات العالية، فيشكرهم على ما أوجب عليهم، يشكرهم على قيامهم بما أوجبه عليهم. فنعم يشكر على الواجب، ومن قابل الواجب قال جزاك الله خيرا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية عامة وهي الإرشاد والدلالة، وقد هدى الله الخلق كلهم، وهداية خاصة الذي قدر فهدى، وهداية خاصة وهي هداية التوفيق والإلهام وخلق الإيمان في القلب حتى يعمل الإنسان. فالهداية هدايتان، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، تملكها أنت، ترشد غيرك، تدله على الخير، وعليه يحمل قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق وهو التوفيق للإيمان والعمل الصالح، هذا لا يملكه إلا الله وحده لا شريك له، وعليه يحمل قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأي الهدايتين نسأل حينما نقرأ الفاتحة؟ نعم، منهم من قال نسأل الله الهداية الخاصة، منهم من قال الهداية العامة، ورجح ابن جرير الطبري، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من أهل العلم المحققين أن نسأل الله الهدايتين. ينبغي أن يقوم في قلبي حينما أقول اهدنا الصراط المستقيم أني أسأل رب الهدايتين، فأسأله أن يدلني ويعلمني ويسرني للعلم، وأسأله أن يوفقني للعمل به. فأنت تسأل الله الهدايتين، أن يرشدك ويدلك على الحق ويعلمك ما لم تكن تعلم، وتسأله أن يوفقك لما علمك ولما علمت، فتجمع بين العلم والعمل. هذا هو الذي ينفع الإنسان بين يدي الله عز وجل. ولهذا كانت سورة الفاتحة بهذه الأهمية. ولو تأملنا لوجدنا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، تجده يقول واسألوا الله من فضله، قال سفيان: والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. طيب، عبد يسأل الله صادقا كل يوم 17 مرة في الفريضة، 17 مرة، لأن عدد ركعات الفريضة 17 ركعة في اليوم والليلة. ناهيك إن كان يصلي سنن الرواتب ويقوم 11 ركعة ويصلي ما كتب منه من الضحى، فقد يقرأها في اليوم 50 مرة. 50 مرة أو قل 17 مرة، يلح العبد ويسأل الله: اهدنا الصراط المستقيم. والله هو الذي أمره بالسؤال، حري بأن يستجيب الله عز وجل له. ولهذا انظر إلى أهل الصلاة، انظر إلى أهل الصلاة، مع مرور الليالي والأيام لا يزدادون إلا خيرا وقربا واستقامة وحرصا على الخير. هذا بركة الصلاة. ومن الصلاة وفي أثناء الصلاة يسأل الله الهداية دائما وأبدا. وقديما قيل: من أكثر طرق الباب فتح له. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بياد الجلال والإكرام، يعني ألحوا أكثروا. وليس شيء على الله أكرم من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فينبغي لنا أن نعقل هذه المعاني يا أخوان. ولهذا لابد من حضور القلب، تحرص على حضور القلب في الصلاة. فلما يقول الإمام: اهدنا الصراط المستقيم وأنت وراءه، أنت في قلبك تنوي أنك تريد من الله أن يهديك، أن يعلمك ويوفقك، أن يعلمك العلم ويوفقك للعمل به. اهدنا الصراط المستقيم. لكن أو نؤجلها إلى نعم عند التأمين. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، يقول ابن جرير الطبري: أجمع العلماء على أن الصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الذي لا اعوجاج فيه. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، وخط خطوطا متفرقة معوجة، فقال: هذا الطريق المستقيم يوصل إلى الجنة، وهذه الطرق على رأس كل طريق الشيطان يدعو إلى النار. واختلفت عبارة السلف في المراد بالمستقيم على أقوال، فقال بعضهم: الصراط المستقيم هو الإسلام، وقال بعضهم: الصراط المستقيم هو كتاب الله، وقال بعضهم: الصراط المستقيم هو الحق، وقال بعضهم: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال متقاربة، فهي بمعنى واحد، وكلها حق يصدق بعضها بعضا. وهكذا قال الشيخ الإسلام في مقدم التفسير، قال: هذا من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فكل عبر بنوع وهي كلها تؤدي إلى شيء واحد. إذن حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله أن يرشدنا ويعلمنا وأن يوفقنا للعمل بالقرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الإسلام ولزوم الحق، كلها حق وهي كلها آخذة بحجز بعضها ويؤيد بعضها بعضا. اهدنا الصراط المستقيم. ولما كان هذا الصراط مهم ذكره الله في 3 آيات من سورة الفاتحة، أول سورة التي تثنى أو تثنى في كل صلاة، ذكره في 3، خصه ب3 آيات قرابة نصف السورة، فقال: اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا لأهمية هذا الصراط يا أخوان، لأنه لا نجاة ولا دخول للجنة إلا بسلوك هذا الصراط، ومن حاد عنه فهو إلى النار. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو سبيل واحد. ثم جلاه فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. قال ابن كثير: وهم الذين ذكرهم الله في سورة النساء فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. إذن والله نسأل شيئا عظيما إذا سألنا هذا. تسأل الله يهديك إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء، طريق الشهداء والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا، لأن هؤلاء هم أهل الجنة. فأنت تسأل الله أن يهديك صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. والمغضوب عليه هو من علم الحق وعمل بخلافه، وهم اليهود وكل من شابه اليهود. والضالون كل من جهل الحق واجتهد بعبادة من عنده، ويراد به النصارى ومن سلك مسلكهم. ولهذا صح في الحديث عن عدي بن حاتم أنه قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، لماذا؟ لأن عنده علم ولكن خالف الحق. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، النصارى ما عندهم علم، يتعبدون لله عز وجل بغير علم. وهكذا تجد بعض العباد يجتهد بعبادات من عنده ما أنزل الله بها من سلطان، ففيه شبه من النصارى. ولهذا الحق وسط بين طرفين، فالمنعم عليهم علموا الحق فعملوا به ولم يتعبدوا لله بجهل. ولهذا لو نظرت إلى الطوائف والفرق الموجودة تجد أنها لا تخلو، المخالفة لمنهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، تجد أنها لا تخلو من هذين الأمرين، إما يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وإلا جهلوا الحق وأتوا بأشياء من عندهم. فما أعظم هذا السؤال يا أخوان، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المنعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول بعد ذلك آمين. وآمين ليست من القرآن بالإجماع يا أخوان، آمين ليست من القرآن، وإنما هي دعاء. ولهذا لو لم يؤمن المصلي أو غير المصلي صلاته صحيح ولا تبطل صلاته. ومعنى آمين اللهم استجب، آمين اللهم استجب. وقال بعضهم معناها رب افعل، رب افعل، وكلها بمعنى. إذن اللهم استجب. لكن قد يقول أحدكم إذا كنت خلف الإمام أنا والإمام يقرأ، أنا أؤمن للإمام، هو يدعو لنفسه يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأنا أقول آمين، أقول لا تبخل على نفسك فإنك تدعو لنفسك. أنت إذا قلت آمين فقد دعوت لنفسك. والدليل نقول قبل ذلك المؤمن داعي، فمن أمن على شيء فهو يدعو الله بحصول هذا الشيء. فإذا قلت خلف الإمام آمين فمعنى ذلك أنك دعوته أن يهديك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والدليل أن الله عز وجل لما ذكر دعاء موسى على قومه بقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، موسى كما في أول الآية هو الذي يدعو موسى على قومه، لكن كان هارون يقول آمين. فلما جاءت إجابة الدعوة ماذا قال الله عز وجل؟ قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى، ما قال قد أجيبت دعوتك، قال قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن المؤمن داعي يا عباد الله. وهذا من فضل الصلاة، من فضل الله عز وجل علينا، دليل على أهمية الصلاة. فأنت إذا قلت آمين خلف الإمام أبشر، فقد دعوت الله أن يهديك الصراط المستقيم، وهو غير الصراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. يا لها من نعمة عظيمة. وكما ذكرت قبل قليل وأكرر، دليل على أهمية الصلاة، صلاة مهمة تدعو بهذا الدعاء. انظر إلى أحوال المصلين، يبدأ في البداية يكسل عن الصلاة، تفوت ركعة، أحيانا تفوت الصلاة في المسجد، ومع مرور الليالي والأيام تصبح الصلاة أحب إليه من كل شيء. إذا فاتته الصلاة ذاك اليوم يحزن حزنا عظيما. والله هذا من بركة الصلاة ومن فضل الصلاة ولزوم الصلاة في الجماعة. إذن معنى آمين اللهم استجب. وقد جاءت أحاديث في فضل التأمين، منها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث الصحيحين، من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من فضل عظيم يا أخوان، غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنوب 50 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 10 سنوات. نعم، والجمهور على أن المراد الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، لكنه فضل عظيم. ولهذا من التفريط أن بعض الناس يقف يتحدث ولا يتكلم بالجوال ولا يكلم أحد، ولا يقول لا لسه، يطول الإمام الركوع، باقي عليه شوي، يطول الإمام ولا يجي إلا على الركوع. تفوت نفسك يا أخي، قد يغفر لك ما تقدم من ذنبك بشهودك آمين مع الإمام. ومما جاء في فضل التأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ومن السنة أن تؤمن مع الإمام، يعني متى يؤمن المأموم، هذه مسألة، متى يؤمن المأموم. المعلوم عندنا نص عام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. فأتى بالفاء التي تدل على التعقيب والترتيب، يعني بعده. هذا نص عام. ومن هنا قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني في أول أمره ثم رجع إلى قول الجمهور، يقولون أنه لا يؤمن المأموم حتى ينقطع صوت الإمام من التأمين. بعد ما يقول الإمام آمين أن تقول آمين أيها المأموم، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذهب الجمهور إلى أن التأمين يوافق فيه المأموم الإمام، ويكون مستثنا من عموم النص، لأنه هنا قاعدة: الخاص يقضي على العام، يبقى العام على عمومه إلا فيما دل الدليل على خصوصه. فنقول إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا في موطنين في الصلاة، موطنان جاءت السنة على بالدلالة على أن الإمام لا يتابع، على أن المأموم لا يتابع الإمام فيها. أولها قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال سمع الله لمن حمده ما تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد. إذن هذا نص مستثنى من العموم. كذلك إذا أمن فأمنوا، نقول جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، إذا قال ولا الضالين فقولوا، لاحظ الضالين ولا الضالين هذا آخر السورة، فقولوا آمين. ما قال إذا قال ولا الضالين آمين قولوا آمين. طيب الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا إذا أمن الإمام يعني إذا أراد أن يؤمن فأمنوا. هذا ما هو تأويل؟ يقول لا ما هو تأويل، هذا جمع بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون معنى قوله فأمنوا يعني إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، كما قال جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام للصلاة. ويدل على هذا أيضا الحديث في مسلم، في مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الملائكة تؤمن تأمينا واحدا، وهو وقت تأمين المأموم وتأمين الإمام. طيب بعض الأئمة قد ما يؤمن، أفوت التأمين أنا أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذن هذه السنة يا أخوان، أنه مجرد ما ينقطع صوته منتهيا من قراءة ولا الضالين ينطق النون ويسكت، أول ما ينتهي أمن أنت والإمام يؤمن والملائكة في السماء تؤمن، وهذا سبب لمغفرة الذنوب. ونحن الحقيقة نشكو بعض العامة إذا صليت فيهم ومددت ولا الضالين يؤمنون وأنت ما انتهيت من القراءة، وهذا من كيد الشيطان حتى لا يحصل له موافقة الملائكة ويغفر له ما تقدم من ذنبه. والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بمتابعة الإمام بهذا، وأنه لا تؤمن حتى يؤمن الإمام، لكن رجع في صحيح الترغيب والترهيب إلى القول بقول الجمهور، وهذا من إنصافه رحمه الله. وكتاب صحيح الترغيب والترهيب ما خرج الأسواق إلا بعد موت الشيخ رحمه الله، كان في المطبعة أو على قد أوشك، المهم أنه ما تم توزيعه إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله، الطبعة اللي هي 5 مجلدات، ودليل على أن ما في صحيح الترغيب والترهيب أنه من آخر ما انتهى إليه الشيخ رحمه الله، من آخر آرائه، إذا وجدت فيه شيء مخالف لما قبله فهو ناسخ له. الحاصل أن هذا هو الراجح. المسألة الثانية، إذا أمن الإمام في الجهرية هل نجهر بالتأمين أو لا؟ ذهب الحنفية هو بعض أهل العلم إلى أنه لا يجهر، يقول لأن الدعاء السنة إخفاؤه، ولكن الصواب في التأمين رفع الصوت، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه البيهقي بسند صحيح كما يقول العلامة الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة أنه كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل الصف، فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته. أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء ما هو أصرح من هذا، وهو ما رواه الترمذي، ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. والحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن، وحسنه ابن حجر، وصححه الدارقطني والألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين مد بها صوته. يا أخي إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما دام ثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، هذه هي السنة، واجهر بالتأمين فإنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أن عبد الله بن الزبير لما كان يصلي في خلافته في مكة أنه كان إذا قرأ في صلاة الجهرية أمن وأمن الناس وإن لهم للجة، لجة يعني صوت مرتفع، بالتأمين ولا أنكر عليهم. وأيضا جاء عند ابن ماجه بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين قال آمين. سمعته معناها أنها صلاة جهرية يجهر بها، وإلا السرية يسر بها. فهي السنة الجهر بالتأمين أيها الإخوة، والجميع مردهم إلى السنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. طيب، هناك مسألة بقي معنا دقائق إن شاء الله ننتهي منها ونترك خمس دقائق إن شاء الله قبل الأذان إن شاء الله. المسألة الأولى وهي مسألة الحقيقة قد تشكل على بعض الإخوة القراء، وهو أن بعض الناس يقول ولا الضالين، وهي ولا الضالين بالضاد اختصاد، وكثير من الناس يقرأها بالضاد بالضاء اختطاء. فهل هذا لحن تبطل الصلاة يأثم؟ نقول لا. قال ابن كثير رحمه الله والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء، والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، ثم ذكر مخرج الضاد ومخرج الضاء. هذا هو الصواب في المسألة، لأن بني تميم بعض قبائل العرب ما كانوا يفرقون، ما كان عندهم فرق بين الضاد والضاد. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد، يقول ابن كثير لا أصل له، لا يعلم، ليس حديثا. أنا أفصح من نطق بالضاد، لكن لا شك أن من يفرق بينهما أفضل، لكن لو ما فرق قال ولا الضالين بالضاء فلا شيء في ذلك وصلاته صحيحة إن شاء الله. المسألة الأخيرة حكم قراءة الفاتحة. نقول حكم قراءة الفاتحة يختلف باختلاف القارئ، فالمصلي لا يخلو من أن يكون إماما أو منفردا أو مأموما، فأما الإمام والمنفرد فلا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة. ولو صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة. وعند مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، فلا بد أن يقرأ الفاتحة، وهي واجبة، وهي ركن الصلاة. قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم، لكن في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد ركن، ولكن في حق المأموم في خلاف بين أهل العلم. فقال بعض أهل العلم إن قراءة الفاتحة واجبة في حق المأموم في الصلاة الجهرية، وقال بعضهم إنها ليست سنة ولا ينبغي له أن يقرأ. واحتج القائلون بأنه لا يقرأ ويستمع بقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فيقول كيف يقرأ ويعرض عما يكون سببا للرحمة؟ واستدلوا بأحاديث سنشير إلى بعض منها. والصواب الذي دل عليه الدليل عندي والعلم عند الله تعالى أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية واجبة، ليست ركن، بمعنى أنه لو لم يقرأها فصلاته صحيحة، لكنه ترك واجبا. والدليل أولا عموم الأحاديث التي استدللنا بها على من قال بركنية الفاتحة، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وهناك دليل خاص وهو ما رواه الإمام أحمد والبخاري في جزء القراءة والترمذي والدارقطني، وصححه البخاري وصححه الترمذي والدارقطني وابن حجر والألباني وغيرهم من أهل العلم، عن عبادة بن الصامت قال صلينا صلاة الصبح خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فثقلت عليه الصلاة، فلما سلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا هذا يا رسول الله، قالوا نعم، وفي بعض الألفاظ هذا يا رسول الله، والهذ معروف سرعة القراءة. قال وأنا أقول ما لي أنازع الصلاة، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا كما يقال نص في محل النزاع، نستفيد منه أشياء. أولا أن القراءة هذ، لأن بعض الناس ما شاء الله يرتل، خاصة بعض كبار السن، ينتهي الإمام يمكن من قراءة سورة والشمس وضحاها وما انتهى من الفاتحة، يرتل. لا، هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، تهذ هذا حتى لا يكاد يقرأ الإمام آيتين أو آية أو آيتين أو ثلاث إلا وقد انتهيت منها، فتجمع بين الحسنين، تقرأ الفاتحة وتستمع لإمامك في بقية الوقت. والثانية أنه لا بد من قراءتها، فإنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ إلا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا نص في محل النزاع. بقي أن يقال، جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فثقلت عليه الصلاة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمام، قالوا نعم، قال لا تفعلوا، قال فانتهى الناس عن القراءة. ومن هنا قال الشيخ الألباني رحمه الله مع أنه يصحح لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها، يصحح الحديث، لكن قال هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة، وفيه قال فانتهى الناس عن القراءة، فانتهى الناس عن القراءة. ولكن عند التأمل يتبين أنه أن قول فانتهى الناس عن القراءة ليس من قول أبي هريرة، بل هو مدرج من كلام الزهري. فإن سفيان ابن عيينة روى عن الزهري هذا الحديث ولم يذكر كلمة فانتهى الناس عن القراءة، وبعض الرواة رواه عنه وذكرها، فكان الزهري أحيانا يذكرها وأحيانا لا يذكرها. وممن قال أنها مدرجة من كلام الزهري قاله البخاري، وقاله الخطابي، وقاله محمد بن يحيى الذهلي، وقاله جمع، أنا كتبت أسماءهم الآن غاب عني، جمع من المحدثين الحفاظ قالوا إنها من الزهري. ومما يدل على صحة هذا القول أن أبا هريرة الذي روى الحديث لو كان هو الذي قال فانتهى الناس عن القراءة، هل يتصور منه أن يقرأ؟ لا، لكن ثبت في صحيح مسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي قداج، فقال له أحد جلسائه يا أبا هريرة إننا نكون في الصلاة خلف الإمام، يعني يقرأ، قال اقرأ بها بنفسك، وهي لفظ اقرأ بها بنفسك يا فارسي. الحديث رواه مسلم، فكيف أبو هريرة يروي فانتهى الناس عن القراءة ويخالف السنة التي شهدها؟ والله ما يتصور بأبي هريرة، فهي مدرجة من كلام ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري، هو الذي أدرج فانتهى الناس عن الصلاة، نعم فانتهى عن القراءة، فانتهى الناس عن القراءة، هو الذي أدرجها. إذن الحديث الثاني قال ما لي أنازع، لكن ما قال لا تقرأوا، ما قال فانتهى الناس، فيبقى الحديث الأول على عمومه، لا تفعلوا لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولهذا نرى أنها واجبة، لكن لو سبقك الإمام فلا شيء عليك، بدليل حديث أبي بكرة في البخاري أنه دخل مع الباب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فكبر عند الباب تكبيرة الإحرام قائما، ثم ركع كبر وركع، فجاء يدب دبيبا، لما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل هذا؟ قال أنا، خشيت أن تفوتني بالركوع، قال زادك الله حرصا ولا تعد. أصلا لو كانت ركن في حق المأموم قال يا أبا بكرة تركع ولا ما تركع؟ أصلا فاتتك، ما قرأت الفاتحة، ما تستطيع، فاتتك لا الفاتحة ركن. ولهذا البخاري مع أنه روى حديث أبي بكر هذا، البخاري يرى أن قراءة الفاتحة ركن حتى في حق المأموم، فيقول لو لم يقرأ المأموم الفاتحة فإنه لابد أن يأتي بالركعة كاملة. لكن العبرة بما روى لا بما رأى كما يقول أهل العلم. هذا ما أردت أن أتكلم به حول هذه السورة العظيمة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وموعدنا إن شاء الله بعد الصلاة نبدأ بسورة البقرة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.